بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا يثبت لأحد دينه إلا مع الاستسلام والتسليم، وهذا أمر لا شك فيه، أمور كثيرة مغيبة ما تدركها ولا تعقلها ولا يسعك فيها إلا التسليم، أمور كثيرة مغيبة لا يسعك فيها إلا أن تؤمن بالغيب وتسلم وتستسلم وتسلم وتصدق ما أخبرك الله به، ما أخبرك به نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك مدح الله عز وجل المؤمنين بالإيمان بالغيب: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الذين يخشون ربهم بالغيب، فمدح الله عز وجل المؤمنين في آيات كثيرة بالإيمان بالغيب. أمور البرزخ وأمور الجنة وأمور النار، أمور يوم القيامة، الصراط والميزان والحوض، إذا أردت أن تعقل كل شيء منها كثير منها ما تعقله، ما يسعك فيها إلا التسليم والتصديق. مثال من الأمثلة قوله صلى الله عليه وسلم في الميت: ثم يأتيه ملكان فيجلسانه، قد يقول قال كيف يجلس في تلك الحفرة الضيقة، وقد يقول قال أيضا كيف لو حرق، كيف لو أغرق، كيف لو أكلت السباع، لو أكلت الحيتان. نؤمن أن الله عز وجل يكلف ملكين يسألانه كيف ما كان، يقعدانه ويسألانه. قد يقول قال هذا الميت موجود بالثلاجة أمام عيني، يجلس الشهر والشهرين ما نراه قعد أبدا. إذن هذه الأمور نؤمن بها. وأمور البرزخ الأصل فيها أن على الأرواح والأجساد تبعا لهم، نعيم البرزخ أو عذاب البرزخ الأصل فيها أنه على الروح والبدن تبعا لذلك. يعذب وينعم كما هو معلوم، ولو أدخلت العقل قلت أنا أرى جسده هذا كافر وهذا مؤمن، كلاهما نرى أجسادهم واحدة لم تتغير، ولو أبقيناهما أمام أعيننا الساعات الطويلة الأيام الطويلة نرى نفس الأجسام ما تغيرت، يعني أعني لو وضعها في ثلاجة مثلا ترى الأجسام نحو الأجسام، هذا ما أخضر جلده وهذا نفس الأجسام. إذن هذه أمور ذكر الله عز وجل نؤمن بها، وهي واقعة على الأرواح العذاب والنعيم، والأجساد يلحقها من ذلك ما شاء الله. إذن لا يثبت لك دينك إلا مع الاستسلام والتسليم لله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فالمسلم يسلم لما أخبر الله به فيصدقه، ويسلم لما أمر الله به ونهاه فيمتثله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يعني قصد أن يتعلم أشياء هي محظورة عليه لم يطلعك الله عز وجل عليها. سيأتي من كلامه العلم علمان: علم موجود أنت مأمور بأن تتعلمه، وعلم مفقود أنت مأمور بأن لا تتكلف البحث عنه. سيأتي في كلامه. قال: فمن رام علم ما حضر عنه علمه، أي منع منك أن تعلم هذا الشيء، ما تستطيع أن تفهمه، يعني أن تعلمه على كيفيته اختص الله سبحانه وتعالى بذلك. إذا رغب شخص أن يعلم كيفية صفات الله سبحانه وشغل قلبه بذلك يؤدي به إلى الظلام والانحراف. ومن ذلك أيضا يشغل قلبه معرفة سر القدر، لماذا وفق فلانا ومنع فلانا. الله عز وجل يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا أنت محظور عن تسأل عنه، لماذا أعطى فلانا ومنع فلانا، لماذا وفق فلانا ولم يوفق فلانا، هذا أنت محظور، محظور عليك أن تسأل عنه ومحظور عليك علمه، سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. وأشياء كثيرة من أمور المغيبات ما يسعى الإنسان إلا أن يسلم ويستسلم ويؤمن بالغيب، فيزيده الله خشية ويزيده الله تقوى ويزيده الله سبحانه وتعالى ثباتا. قال ابن وهب: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فرأيت أعلم الناس بالقدر أبعدهم من الخوض فيه، وأجهل الناس بالقدر أخوضهم فيه. قال: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، أي هذا القصد الذي قصدته سيحجبك عن توحيدك، ما سيكمل توحيدك، ستقع في الشكوك وتتشكك، وربما وقعت في الشرك والعياذ بالله، أو كذبت أو تشككت في أمور دينك. حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب، يتردد كذا وكذا، والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، أعوذ بالله، بل قد يؤدي به إلى الجحود. والواجب على الإنسان إذا أتاه الشيطان يوسوس له في أمور لا يعقلها، في أمور يلزمه فيها التسليم، أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول آمنت بالله ورسله وينتهي عن ذلك الوسواس. لحديث أبي هريرة: يأتي أحدكم الشيطان يقول من خلق كذا ومن خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، قال: فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، وفي رواة فليقول آمنت بالله ورسوله. اتفق عليه. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قال: نعم. قال: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. عمن هذا الحديث؟ عن عبد الله بن عباس رواه أحمد وغيره، وهو صحيح. ما معنى الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة؟ أنهم لم يلتفتوا إلى هذه الوساوس واستعظموها في قلوبهم، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وأنه وسواس لم يؤثر على أصحابه. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، هي الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم، هي يتوهم لها كيفيات معينة، ما يصح هذا الإيمان. الإيمان تؤمن بالرؤية بدون أن نتكلف توهم الكيفية أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. إذن جميع المعاني التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى نترك تأويلها، أي صرفها عن ظواهرها وإثبات معاني لها غير ظاهرها. ولزوم التسليم عليه دين المرسلين. والإضافة إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: إضافة مخلوق إلى الخالق تشفيده تشريفا كبيت الله وناقة الله ورسول الله وعبد الله، هذه الإضافة تفيده التشريف. وإضافة معاني إلى الله تكون من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. إذن ينظر إلى المضاف، إن كان المضاف شيء يقوم بنفسه من الأعيان التي تقوم بنفسها فتكون الإضافة إلى الله إضافة تشريف، إضافة الخلق إلى الخالق، كبيت الله البيت محسوس له عين يرى، فإضافته إلى الله إضافة الخلق إلى الخالق تقوم بنفسها، البيت يقوم بنفسه، الناقة قائمة بنفسها، ناقة الله وسقياها. والثاني معاني أو أعيان لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، معاني أو أعيان لكن الأعيان لا تقوم بنفسها، أما المعنى فلا شك أنه ما يقوم بنفسه. العزة هل تقوم بنفسها؟ صفة العزة وما تقوم إلا بشخص. نعم، هذه معاني. العلم هل ترى العلم وحده هكذا؟ نعم. أو أعيان لكن لا تقوم بنفسها كاليد القدم الوجه، لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، فإضافتها إلى الله إضافة الصفة إلى موصوفها، إضافتها إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف. قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. ترك التأويل المقصود به التحريف، تحريف الألفاظ وإثبات معاني أخرى غير المعاني الظاهرة، من غير المعاني التي دلت عليها الآيات والأحاديث. والمبتدع يسمونه تأويلا ولا يسمونه تحريفا حتى يروج ويقبل، وإلا ففي حقيقة الأمر هو تحريف، صرف اللفظ عن ظاهرة تحريف، يعتبر تحريفا. قال: وعليه دين المرسلين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع النفي المراد به تعطيل الله عن صفاته، والتشبيه أن يشبه الله بخلقه، فلا عقيدة على السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته خالية من هذين الأمرين، فلا تعطيل ولا تشبيه، يثبتون إثباتا منزها عن التمثيل والتشبيه. إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما يقال إثباتا بلا تمثيل، أي نثبت الصفات بدون تمثيلها بصفات المخلوقين، وتنزيها ننزهه عن المشابه بدون تعطيله عن صفاته التي أثبتها لنفسه. إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وعليه دل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الأخ السائل: هل يجوز ابتداء الخطبة بالبسملة؟ نعم، بلا شك أنه يجوز، كل شيء يجوز ابتداءه بالبسملة، لأن استعان بالله سبحانه وتعالى بواب البخاري في كتاب الوضوء باب التسمية على كل حال وعند الوقوع، فيجوز وإن اقتصر على الحمد كما هو ظاهر حديث جابر في الصحيحين لما ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال يبدأ فيحمد الله ويثني عليه، ظاهره أنه بدأ بالحمد مباشرة فلا بس، يجوز هذا وهذا، من ابتدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمد فلا ينكر عليه، ومن ابتدأ بالحمد مباشرة كما هو ظاهر خطبة الحاجة وكما هو ظاهر حديث جابر في الصحيحين فهو أفضل. يجوز، نعم يجوز أن يظهرها، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نحن اعتدنا أن نبسمل في المحاضرات وفي الدروس، الخطب ما اعتدنا فيها، أن الأمر فيها واحد، حتى خطب النبي عليه الصلاة والسلام الأخرى ألم يكن يبدأ بالحمد والثناء، ومع ذلك يجوز أن تبدأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. على كل الحمد يكفي، وقد وجد فيه الاستعانة أثناء خطبة الحاجة ونستعينه ونستغفره، وإذا زاد البسملة ما ينكر الاستعاذة. وهذا أمر طيب، يقول الأخ لو بدأ بها سرا في نفسه يقول بسم الله الرحمن الرحيم في نفسه ثم يحمد الله، هذا أمر طيب جائز، يجوز جهرا وسرا. إذن من حيث الجواز جائز، من حيث الأقرب إذا السنة لو شرع بالحمد مباشرة كأنه أقرب والله أعلم. قال من خلع خفيه وهو على طهارة ثم انتعلهما على نفس الطهارة هل يجوز له المس عليهما؟ إن كانت الطهارة الأولى التي لم يحدث بعدها، أول طهارة لبسها عليه فلا بأس أن يلبسها، أول طهارة لبس الخفين خلعهما ثم عادهما على نفس الطهارة، أول طهارة قبل أن يمسح على الخفين، قبل أن يبدأ بالمسح على الخفين فلا بأس، وأما بعد المسح على الخفين فما معه إلا أن يعيد الوضوء، لأن الشرع أباح له أن يمسح ما دامت في رجليه، فإذا خلعهما فلا مسح بعد ذلك. يقول أخ السائل هل يدخل في إنشاد الضالة من قال في المسجد من ضاع عليه هذا الشيء ونحو هذا؟ نعم يدخل في ذلك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، وفي حديث بريدة في مسلم قال من دعا إلى الجمل الأحمر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال بعض كبار السن في دول الغرب يعطونهم مالا ويعطى القائم عليه مالا أيضا مقابل قيامه عليه، فهل إذا أخذ المال بدون قيام عليه يكون أخذه للمال حراما؟ نعم أخذه مع الخيانة وبدون القيام بما التزم به فلا يجوز له ذلك، إلا أن يكون ماذا أن يقوم عليه ببعض الشيء ويعفيه عن بقية الشيء، مثلا تراضى معه أن يقوم عليه ببعض الأمور فقط بعض الخدمة بقية الأمور عفا عنه. يقول ما حكم سكن المرأة في المسجد؟ هذا إذا كانت الخدمة لمسلم، أما أن يأخذهم كافرا فلا يجوز، لا يجوز أن يجعل نفسه أجيرا لكافر ويخدم كافرا. قال يدل على ذلك قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، خدمة، أما العمل يتعامل الناس إذا لم يكن فيه مذلة، إذا كان عمل لا مذلة لا جائز من حيث النظر إلى العمل وليس من حيث النظر إلى مكان العمل، هذا أمر آخر. يقول ما حكم سكن المرأة في المسجد ليلا ونهارا إذا كان عارضا احتاجت إليه كما احتاجت المرأة السوداء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسر الله لها مكانا، أما أن يتخذ مساكن باستمرار وعندهم قدرة على غيره فلا يصلح، هذا لا يصلح إلا للحاجة لا بس، بل حتى كلهذا العلم أن يتخذ مبيتا، أن يتخذ مبيتا باستمرار، وهذا أيضا يكره إذا استغني عنه، أما مع الحاجة فلا بس. قد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد، وكان الصحابة بعضهم يقيل في المسجد ويبيتون في المسجد، أما أن يتخذ مبيتا باستمرار فيكره إلا للحاجة. يقول أخ السائل: ما حكم الذبح عند وفاة الميت ليأكل منه الفقراء والمساكين وينوى ثواب ذلك للميت ويأكل منه أيضا من عامل بتجهيز الميت وحفر القبر؟ اعتاد الناس هذا العمل وكل له نيته، ولكن لا ينبغي تحديد الذبح دائما، عبادة الذبح ما يذبحونها ولا يتعبدون بها إلا عند وفاة الميت. الأولى أن تترك، وإذا فعلت بعض الأوقات فلا بأس، ولكن الصدقة بالمال باللحم بالطعام الآخر لا يحددونه، وأيضا لا يحدد نفس اليوم أو وفاة الميت فقط في أي يوم يتصدق. إذا ترك هذه العادات هو الذي ينبغي، لأن تخصيصها قد يؤدي إلى البدع، تخصيص العبادة بالذبح وتخصيصها في نفس اليوم يخشى من الوقوع في البدع، إن كان لهم نيات أخرى منها إكرام الضيوف القادمين من أماكن أخرى فلا بأس. شخص يقول: صلاته في دكانه جماعة مثل صلاته في المسجد جماعة وتجزع عنها أو تعادل الصلاة في المسجد جماعة، وبين أمرين: إما أن يكون معاندا لك لما نصحته أراد أن يعاندك بهذا الأمر، وبين أن يكون جاهلا، وإلا فالأدلة واضحة أن صلاة الجماعة في المسجد هي تضعف صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وكونه يتخذ له شخصا يصلي معه في السوق أو في محله أو في البيت لا يجزئه في ترك الجماعة التي أمر الشارع بحضورها، فلا يزال آثما، فضلا عن أنه يؤجر كأجر الجماعة لأنه ترك الجماعة التي أمر بحضورها. تفضل. نعم. أما إذا كان معذورا عن الحضور فيرجى له أن يؤجر بهذه الجماعة، ومع ذلك ليس مماثلا لأجر جماعة المسجد. قال: من المعلوم عن نباش القبور في هذه الآونة أخذ جماجم الموتى لتصنيع المخدرات، وهذا مشهور ومنشور، ما أدري هل هذا صحيح، هل يصنع من الجماجم مخدرات؟ من الذي يقول نعم يصنع من الجماجم مخدرات؟ هروين. نعم، يعني يكون ضمن المواد أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم.